والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزحنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كان به